كان في تسني قليل، وكان شعره طويل يصل إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الملامح دي علشان أنت بخيالك كده تحاول تجمع الشكل قدامك، لعلك تظفر برؤية جميلة ترى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كبيرة وكانت سوداء، حتى أنهم أحصوا عدد البياض الذي كان في لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنده 63 سنة، أحصوا عدد الشعرات البيض فوجدوها نحو من 20 شعرة بيضاء فقط، وكان كث اللحية، لحيته كانت تصل إلى منتصف صدره صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر، يعني كان بيحني لحيته، كان يصفر لحيته، وكان يضع فيها الزعفران، وكان يضع فيها الطيب، حتى كان يبان في لحيته صلى الله عليه وسلم أثر الطيب. كان شاربه صلى الله عليه وسلم كان يحصيه، كان بياخد قوي من الشارب، وكان واسع الجبين، ولما كان يعرق ويتصبب العرق تشعر كأن حبات لؤلؤ تنزل من جبهته صلى الله عليه وسلم. العينين كانوا مرسومين كده، شديد سواد العين في شديد البياض، أما الحاجب فكان رفيع مش تقيل وطويل وفي تقوس، والحاجبين متقاربين وبينهم عرق. العرق ده لما كان يغضب كان يبان في جبهته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه صلى الله عليه وسلم. أما الأنف فكانت طويلة مع رقة في أرنبة الأنف، وفيها حدب في الوسط، في تسني كده عند وسط أنفه صلى الله عليه وسلم. أسنانه صلى الله عليه وسلم كانت مفلجة وكانت بيضاء ناصعة البياض، حتى أنه كان إذا ضحك تشعر كأن شيئا يتلألأ صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. عنقه صلى الله عليه وسلم كانت طويلة كأنها إبريق فضة، والذراعان كان فيهما طول وكانت مشعرة. كل واحد بقى يدور على حاجة عنده يقول لك أنا دي زي النبي صلى الله عليه وسلم، والذراعان فيها طول ومشعرة. أما الصدر فكان أجرب، كان فيه بعض الشعيرات كده في صدره صلى الله عليه وسلم. ظهره صلى الله عليه وسلم كأنه سبيكة فضة، بين كتفيه خاتم النبوة، وكان قد بيضة الحمامة كده. أنت الآن أمام خير خلق الله، أمام الرحمة المهداة، أمام خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أنت مع المصطفى، أنت مع المجتبى، أنت مع البشير النذير، مع الصادق المصدوق الأمين، الشفيع المشفع، حبيب الله، خليل الله، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. أنت الآن مع أحن خلق الله عليك، مع أبيك ومربيك ومعلمك وسيدك وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تتصور أنت بقى دخلت طرقت الباب وانبهرت لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمال، ثم سلمت عليه فتلقاك هو صلى الله عليه وسلم بالبشر، فقد كان بشوشا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكان لما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، تلاقي وشه كده واضح جدا حتى كأنه قطعة قمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قربت منه وألقيت عليه السلام وصافحته، فلما صافحته الكف بقى ألين من الحرير وأبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين لما هتسلم عليه هتلاحظ ان كان في ايديه خاتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان متخذا خاتما، كان نقشه مكتوب بالنقش كده على ثلاث سطور، محمد رسول الله على ثلاث سطور مش على سطر واحد. هبته هتخليه ما تقدرش تحط عينك في عينيه، ما تقدرش. يعني لما تبص له انت عجبك الجمال العظيم ده، بس ما تقدرش تتابع النظر من هيبته صلى الله عليه وسلم، فغصب عنك هتلاقي نفسك حطيت وشك في الارض استحياء منه صلى الله عليه وسلم. من اول لحظه هتقع عينك فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هتستشعر وقاره وهيبته، هتلاقيه كثير الصمت، ما بيتكلمش كثير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الضحك، وكان لا يضحك الا تبسما، وهو في منتهى الحياء، حتى قالوا كان اشد حياء من العذراء في خدرها، من المراه البكر العروس وهي في بيتها وفي ليله زفافها، كان اشد حياء صلى الله عليه وسلم من ذلك. هتحس ان في عينيه حزن، هكذا كان طويل الاحزان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان دائم الفكره، وكان دائما تلاقي نظره في الارض، ما يرفعش عينيه للسماء كثير، طول الوقت تحس انه عليه سمت العبد الذليل الخاضع لله سبحانه وتعالى. هتقول له ايه بقى؟ انت قدامه دلوقتي وسلمت عليه، هتقول له السلام عليك يا حبيبي سيدي، قول، هتقول ايه؟ انت امام احب خلق الله الى قلبك محمد صلى الله عليه وسلم، هتترمي في حضنه صلى الله عليه وسلم، اظنك مش هتتمالك نفسك وتبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم حين يتلقاك. لما بقى هو هيرد عليك السلام يقول لك وعليك السلام يا فلان، اول حاجه هتلاحظ ان صوته كان فيه بحه، وقلبك اظن ساعه ما هيسمع بس صوت النبي صلى الله عليه وسلم القلب هيشتاق، يبقى عايز يطلع من جواك، فيهتز فرحا بسماع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هياخدك ويدخلك بيته، اول ما هتخش هتلاقي البيت عباره عن ايه؟ غرفه. ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غرفه. كان متخذا لكل زوجه من زوجاته حجره، والحجر كانوا في اماكن متفرقه. الحجره مصنوعه من الطوب اللبن، عارفين بيوت الارياف وبيوت الفلاحين وكذا، هو ده، الحجره كانت معموله من الطوب اللبن. الحسن البصري بيقول انه دخل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته، فبيقول كنت اطول سقف الحجره بيدي. يعني لما كان فيه فرص في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعمل كده بايديك تجيب سقف البيت. ولم يكن في بيت النبي مصابيح. كانت عائشه رضي الله عنها تقول كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. المكان ما كانش متسع، هو كان بيدعي يقول اللهم وسع لي في داري. ده كانت السيده عائشه تبقى نايمه رجليها في قبله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان هو لما كان يجي يسجد كان يغمزني فاقبض رجلاي، يروح النبي صلى الله عليه وسلم غمزها كده عشان يعرف يسجد، مفيش مكان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير، ولما دخل عليه عمر وقال كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وانت هكذا، قال اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخره؟ يا عم طنش، ايه تفرق؟ حافظ دماغك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيدخلك وهيقعدك في بيته صلى الله عليه وسلم، هيضيفك اكيد، فلما هيضيفك هيقدم لك طعام. اكلته كانت بسيطه جدا، ما شبع رسول الله من خبز قط. ما حصلش ان النبي شبع من عيش، ما حصلش، ولا كان ياكل اللحم الا ان يتناوله مع الناس. كانت تمر به وبأهله الأيام بل الشهور ولا يوقد في بيته نار. قصارى أكلهم الأسودان، التمر والماء. أول ما حطوا الأكل قدامك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأكل ده هدية ولا صدقة؟ فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة لم يأكل، فإن الأنبياء حرم عليهم أن يأكلوا من الصدقات. تحس أن كانت معيشته فيها شيء من الشدة. أنس بيقول أنس كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بيقول ما شفتش النبي كان عيش رؤية كله خشنة، وما شفتش النبي أكل مرة شاة صنيطة يعني خروف نسمة، ما حصلش، ما أكله صلى الله عليه وسلم قط. هو كان بيحب أكل معين بقى، عشان تحب أنت رفض. كان يحب العسل ويحب الحلواء ويحب الدباء، الدباء اللي هو القرع أو الكوسة يعني، وكان يحب الزبد والصبر، وكان لا يدخر شيئا لغد. ما كانش عنده ثلاجة صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه ثلاجات، ما كانش فيه حاجة فيه تخزن عنده صلى الله عليه وسلم. طب انت قعدت قدامه بقى، هيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم السنة، هتاكل ازاي وتعمل ايه. اول حاجة كان هو لا يأكل على مائدة ابدا، ما كانش يقعد على سفرة، ما كانش فيه في البيت حاجة من دي خالص، ما كانش فيه ترابيزات سفرة ولا اي حاجة من دي، ولا نيس ولا الكلام ده يعني. كان يجلس على الارض ويقول اكل كما يأكل العبد واشرب كما يشرب العبد. العبد يأكل كده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولو دعاه مملوك عبد على خبز جاء معه واكل، يعني هو ماشي كده النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي عبد راجل غلبان كده وبيقول له تيجي يا رسول الله ناكل شويه عيش، يقعد معاه النبي صلى الله عليه وسلم وياكل معه. كان اذا جلس عند الطعام يجلس ذاتيا على ركبته، عارف قعده التشهد، تبقى قعده التشهد كده ساعات زيها بالظبط، او ان هو يفرد ايه رجله، ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. كان يسمي وياكل بيمينه وياكل مما يليه من الحته اللي قدامه، ما يلاقيش حته حلوه كده في الموضوع يروح واخدها، انا عندوش كده صلى الله عليه وسلم. وكان ياكل بثلاث اصابع. النبي صلى الله عليه وسلم وانت قاعد من السنه ان انت تتكلم على الاكل عشان ما تركزش قوي يعني، فمن السنه ان انت تتكلم وانت بتاكل. فظن النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي بقى يكلمك وانت هتتعارف معاه، فهيسالك انت مين وفين تشتغل ايه. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. كان هينصحك صلى الله عليه وسلم في اللحظه دي، هيقول لك ها بتشتغل ولا ما بتشتغلش، ولا عاطل، ما ينفعش، ما فيش حد في امتي يبقى عاطل، لازم تاكل من عمل ايدك. بعد ان تنتهي من الطعام يعلق الاصابع صلى الله عليه وسلم، وكان يقول انكم لا تدرون في ايها البركه، ما تعرفش، يمكن الحاجه البسيطه اللي قد كده دي تكون فيها البركه. ثم يحمد الله عز وجل. وبصوا بقى الجزاء العظيم الكبير، انت كلت ما عملتش حاجه يعني، كلت وتسننت بالسنه بان انت عملت الكلمتين اللي احنا قلناهم دول، ثم تحمد الله الحمد لله، ايه الجزاء؟ قال ان الله لا يرضى عن العبد، ما نستكش ربنا يرضى عنك، ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها، فاذا قلت الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر لك ما تقدم من ذنبك. سهل قوي اهي، بس اخلاص. كل يوم بتاكل ثلاث مرات يا عم، خمسه، اي حاجه يعني، المهم فكل مره تبقى اهي غفر له ما تقدم من ذنبه، بس يحمد ربنا يقول يا رب والله لا بحولي ولا قوتي ولا انا عملت حاجه برزقك، احمدك يا رب على انك منيت عليا بالمنه العظيمه دي. طيب انا عارفك عايز تبلع بعديها كلت الاكله الدسمه دي مع النبي صلى الله عليه وسلم، نفسك بقى تبلع. حين تشرب تجده كان يسمي صلى الله عليه وسلم ويشرب بيمينه ولا يتنفس في الشراب، وكان يشرب وهو جالس، وكان يقول لا يشربن احد منكم قائما. عشان كده الشرب قائم مكروه خلاف السنه، الشرب وانت جالس هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ايه؟ تحمد ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على منه ان ربنا من عليك بهذا الشراب وجعله سائغا. كان بيحب يشرب ايه هو صلى الله عليه وسلم؟ كان يحب الحلو البارد، عصير ماشي، الماء بالعسل، يحل الميه بالعسل صلى الله عليه وسلم ويشربه. كان يحب يشرب اللبن، انتوا ما بتحبوش تشربوا اللبن صلى الله عليه وسلم. كان هكذا صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يحمل زمزم. كلت أنت الأكلة وشربت يا عم، عايز تخش تريح بقى شوية. هو صلى الله عليه وسلم كان ينام في أول الليل، كان يصلي العشاء ويقضي وقت كده بسيط خالص وبعد كده ينام في أول الليل. فهيدخل ينام صلى الله عليه وسلم، فراشه كان عامل ازاي بقى؟ كان فراشه عبارة عن رمال الحصير، ليس بينه وبينه فراش، كان ينام على ده على الأرض يعني. وكان صلى الله عليه وسلم وسادته من جلد حشوها ليف. هتلاحظ انت لما جه نام عملي بقى، اتوضى نام على طهر، ولما جه نام راح نايم على شقه اليمين وحط ايده اليمنى تحت خده الايمن صلى الله عليه وسلم، وراح جاي وجايب ازاره اللي هو كان لابسه او حاجه كده ملايه ولا اي شيء، وراح منفض مكان الفراش. خد بالك بقى، التنفيضه دي مش عشان الغبار ولا عشان حاجه، النبي قال صلى الله عليه وسلم: فانه لا يعلم ما خلف بعده. امسك اعصابك، ممكن يكون كان في حاجه ثانيه هي اللي نايمه يعني، فانت ايه تقرب منه بعد اذنك يا اخ، ممكن انام من غير رعب يعني، تخش كده وتخليه كويس وتحسه عشان تعرف منه. من السنه برضو ان هو صلى الله عليه وسلم كان ما ينامش الا والسواك عند راسه، السواك جنب ايديه. فاذا استيقظ اول حاجه يعملها صلى الله عليه وسلم اول ما يستيقظ في منتهى النظافه ومنتهى الجمال صلى الله عليه وسلم، اول حاجه يعملها يروح يتسوق صلى الله عليه وسلم عشان رائحه الفم وتغيرها. ولما ياتي للنوم يبتدي بقى يقول الاذكار. انا عايز الدرس كله تطبيقات عمليه، بعد كده هيبقى واجب عملي عليكم ان انتم تفرغوا النقط دي، لان كل نقطه امتثالك ليها ده ثواب عظيم جدا، وده عنوان ومعنى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لو بتحبه هتعمل زيه، هتقلده كل حاجه. فانا عايز اقف وقفه مهمه قوي عند موضوع النوم. ليه؟ انت بتنام المفترض يعني 8 ساعات، ومفترض يعني ثلث عمرك. فثلث عمرك ده بقى في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات؟ نايم على معصيه، واحد بقى شاب وقاعد بيفتكر اللي حصل طول النهار والخواطر اشتغلت ونام على كده، والله اعلم بقى هيشوف ايه في النوم، فده هيتحط فين ده؟ واحد تاني نايم مهدود، تاكل اكله دسمه وتخش تنام ويفوت عليك فجر ولا يفوت عليك القيام ولا انت داري، او تبقى جاي تعبان قوي من الشغل او تعبان قوي من المشاوير اللي مقضيها طول النهار فتخش تنام وما تلحقش تاخد السنن دي. لو انك عملت دول الثمان ساعات ولا العشر ساعات ولا انت بتنام قد ايه انا عارف، المهم يعني دول بقوا في ميزان حسناتك. ثمان ساعات يكدوا في ميزان حسناتك لو بس خدت بالك من موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. ففي بعض الحاجات مهمه قوي. الناس النهارده تقريبا انا ما بيعديش عليا يوم من غير مكالمتين ثلاثه عشان مواضيع المس ومواضيع الشياطين والحسد ومواضيع السحر وما شابه. احد العلاجات المهمه جدا جدا جدا التحصينات الشرعيه دي اللي النبي كان لا يتركها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد النوم قال: باسمك اللهم اموت واحيا. وبعدين يقعد نص قعده وتروح جاي قامم كفيك، ثم ينفث، تبتدي بالنفث، تنفث يعني تعمل كده كده تنفث ثلاث مرات، وتقرا قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وتمسح ما استطعت من جسمك اللي توصل اليه ايديك. يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم يقرا ايه الكرسي، وكان يقول: من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. يبقى مهم قوي قوي قوي، مهمه يا شباب واسمعوها مني، حصنوا نفسكم بدل جيت تهش وده يطلع لك. يقرأها: فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. كان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان ربما يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. افتكر بالنوم على طول الموت، راح قايل: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وانت خايف قوي كده يا رسول الله؟ هما احنا مطنشين ليه يعني؟ ومش فارقه معانا ليه يعني؟ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولما جت السيده فاطمه تشتكي ليه ان هي قاعده بتشتغل في البيت، والسيده فاطمه ما كانتش يعني عندها صحه جيده قوي، فجت اشتكت اليه اثر الراحه، قاعده بتطحن القمح، فقالت له عايزه خادم. قال الا ادلك على ما هو افضل لك من خادم؟ قال لها وسيدنا علي تعملوا ما يلي: تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، يبقوا كام؟ 100. العلماء بيقولوا فتدي قوه في البدن. طبعا في اذكار كتير، انا مش هحصل كل الاذكار، هنستعين دايما في كل فقره من الحاجات دي ان احنا نقول يا جماعه محتاجين بقى ان احنا برنامج عملي نعمله، ويبقى واجب علينا كلنا عايزين نجيب كتب الاذكار دي ونفرقها في المسجد ونفرقها في كل مكان احنا متواجدين فيه عشان نحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا بس هحط النقط على اهم الاشياء، والباقي طبعا لازم يتقال، او يعني اللي تستطيع الناس تقوله تقوله، بس الحاجات دي مهمه قوي. فاحنا خدنا مهم جدا ايه الكرسي: قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وتنفح بهم جسمك. تقرا اخر ايتين من سوره البقره: امن الرسول بما انزل اليه من ربه، الى اخر السوره. النبي قال صلى الله عليه وسلم: اللي يقراهم من قراهما كفتاه. قالوا تكفيه من ايه؟ بعضهم قال تكفيه من كل شر، وبعض الناس قال تكفيه من قيام الليل، يعني لا قدر الله لما امشي يقضي قيام الليل في وقت الضحى، ويبقى كده ده صدقه من ربنا تصدقها بها عليه، بس يبقى خد بالاذكار دي. من الحاجات انا نفسي اللي استفدتها جدا واحنا بنحضر كل الحاجات الخاصه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الموضع ده انه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي ينام كان يبتدي يقرا شيء من القران. كان بيقرا ايه بقى؟ كان يقرا سوره تبارك، اللي يحافظ عليها يحفظ من فتنه القبر. انا ليا محاضره اسمها النجاه من فتنه القبر، الكلام فيها لما تيجي تسمعه تلاقي ابن القيم بيقول كلام يقول انه يا جماعه من الاخر قل من ينجو منه، صعب جدا، بيعذب في حاجات صغيره قوي. واحد ما كانش يستبرئ من بوله يعذب، واحد قال كلمه فنم على واحد يعذب. فموضوع العذاب في القبر ده خطير جدا، فبالتالي انت لازم تتحصن له من دلوقتي. احد اعظم التحصينات دي ان انت تحافظ على سوره تبارك كل يوم. انا قلت تصلي العشاء تكون حفظتها، او انت لسه مش حافظها تقراها من المصحف وانت في المسجد، تروح قايم مصلي بركعتين جايب سوره تبارك فيهم، عشان بس ما ترجعش البيت وتتلهى وبعد كده تنسى الموضوع. تعملهم في المسجد وتحافظ عليهم مثلا اسبوع كده لغايه ما يبقى خلاص حفظتها، تبقى على طول بقى تصلي العشاء وتقراها. تيجي تنام بعد شويه يبقى انت بقى الهدي ان انت قبل ما تنام على طول تقرا سوره تبارك. وسوره السجده لما يقولوا كان يبقى بيعملها كتير، فقالوا كان لا ينام حتى يقرا السجده وتبارك. الجديد اللي كان بالنسبه لنا ان هو كان يقرا سوره الاسراء. سيدة عائشة بتقول كان لا ينام على فراشه، ما بينامش على فراشه الا ويقرا سوره بني اسرائيل اللي هي سوره الاسراء والزمر. فدول جزء تقريبا حوالي قد ايه؟ 4 وشويه، والزمر تقريبا يعني حوالي جزء وجزء وربع مثلا، يقرا جزء قبل ما ينام. ناخد منها ان حكايه ان انت في الورد تقرا جزء قبل ما تنام، لو ما قريتش طول النهار خالص يبقى قبل النوم في نص ساعه كده، دول بتوع ربنا، علشان يا جماعه الثمره العظيمه دي ال8 ساعات دول كلهم يبقوا في ميزان الحسنات، وفي نفس الوقت اللي انت عملته بقى واقترفته من سيئات طول النهار يبقى اخر عهدك بعملك اللي خلاص هيترفع، اخر عهدك بيه ان انت عملت عمل صالح عسى انه يمحى لك ما فعلت طيله النهار من ذنوب. كان إذا أخذ مضجعه قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، وصق الموازين، واجعلني في النادي الأعلى. آخر حاجة كان يعملها إيه قبل ما ينام؟ آخر حاجة خالص، دي سنة مهجورة، ينام على سورة قل يا أيها الكافرون. قال اللي يعمل كده يحصل له إيه؟ قال فإنها براءة من الشرك، تبقى نمت على التوحيد. فلو مت يبقى مت على التوحيد، مت على لا اله الا الله، يلا يا عم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، والنبي مديك براءه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قصد ينام اول الليل ينام له مثلا 2 3 ساعات، وبعد كده يبدا في الاستيقاظ. اول ما يستيقظ يعمل ايه؟ يمسح اثر النوم، احنا خدناه في اول الدرس اهو، ابن عباس كان بيقول يمسح اثر النوم عن وجهه، يقول لك تشد جلد وشك كده ترفعه لأعلى وتمسحه، تمسح النوم عن وجهك، تبتدي تفوق، الدم يبتدي يجري في عروقك زي ما بيقولوا، ثم يدعو. بصوا بقى، لما نام افتكر الموت، لما صح افتكر ليه البعض، راح قايل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. افتكر الأمة دي بلحظة البعث يوم القيامة، كان حاطط السواك جنبيه صلى الله عليه وسلم، فأول حاجة بدأ بيها بعد ما قال الذكر وفتح عينيه صلى الله عليه وسلم، راح واخد السواك وأخذ يقول لك يشوف فمه، يشوف دي يعني قاعد يبالغ قوي في التسوق عشان ما يبقاش فيه رائحة متغيرة في فمه صلى الله عليه وسلم. بعد كده هيبتدي بقى يدخل الخلاء، يدخل بيه رجله اليسرى عشان هيخرج به اليمنى، ويبتمل قبل ما تدخل الحمام، تبتدي تقول بسم الله وتدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعه خدوا بالكم من الحاجات دي، وانا بقول الكلام ده بالذات بقى الجماعه اللي بيجوا يتجوزوا ومش عارف ايه ويبقاش واخد باله، اقول له خد بالك من الامور دي عشان برضو موضوع الجن وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. فبرضو نفس الكلام في اوضه نومك، ما تنساش وانت بتطلع ثيابك انك ايه تبسمل، كده يبقى اتحط بينك وبين الشيطان حاجز ما يشوفش، انما لو لم تصنع ذلك ربما يحسدك وتبتدي بقى المشاكل. فخد بالك، يبسمل يبسمل ويبتدي يقول دعاء الدخول، يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. افتكرت اصل في واحد جه ليله البناء راح نسي الدعاء فقال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم صل. فدخل، ده طبعا دخول الحمام مش حاجه تانية. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الخلاء ابدا، ما بيتكلمش ولا يذكر الله تعالى. ولما مره واحد عدى عليه وكان صلى الله عليه وسلم بياخد ستره، طبعا ما كانش عندهم بقى حمامات زي ما عندنا ولا حاجه، فكان يبعد شويه وياخد ستره اذا اراد ان يقضي حاجته، فمر عليه احدهم فالقى عليه السلام فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهر. فعشان كده يا جماعه اللي بقى ايه الاغاني بتاع زمان وانت قاعد بقى مصلي لجوه وقاعد شغال الكلام ده كله ما ينفعش، ده مكان الشياطين ومأوى الشياطين، فتسرع ما تقعد في وقت طويل جدا في الخلاء، ده سنه النبي صلى الله عليه وسلم علشان المكان ده لا تقربه الملائكه. هيخرج فيقول غفرانك، يفتكر على طول انه الواحد لما تخلص من هذه الفضلات، نفس الكلام بقى الذنوب، فافتكر على طول ان الواحد لازم يطهر قلبه زي ما بيطهر جسمه. بعدين بدا يتوضا، عايز اعلمك بقى الوضوء اللي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه كان بيتوضا في بيته، الا طبعا الناس اللي بتتوضا في المساجد او بتتوضا اللي هو لحاجه، انما الاحسن والافضل لو انت بيتك جنب المسجد اتوضا في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة كانت كل خطوة من خطواته تحط خطيئة وترفع درجة. وفي حديث بقى ما فيش بعد كده قال اللي يتطهر في بيته ويذهب إلى صلاة فريضة كان كأجر حجة، وانت نازل بعد ما توضيت تاخد النية دي، تاخد ثواب حجة لأنك رايح تصلي الفريضة في المسجد. لو جه بقى انت رايح تصلي نافله، رايح تصلي تراويح مثلا في رمضان، او رايح تصلي ضحى، او انت فاتتك مثلا السنه فانت وانت ماشي كده قلت ايه ده انا ما صليتش سنه الظهر النهارده، اخش الجامعه اصلي، لو دخل المسجد وهو يريد نافله كان كاجر عمره. هذه الاحاديث كلها بفضل الله عز وجل صحيحه او حسنه. انت عينيك صقر انا عارفك، قاعد بقى انت بتبص النبي بيعمل ايه عشان تقلده بالظبط. فهيتوضا صلى الله عليه وسلم، اول حاجه يبسمل ويغسل كفيه ثلاثا، ولما يجي يتمضمض صلى الله عليه وسلم ياخد كف كفوة، ياخد جرعة منه لفمه وجرعة منه لأنفه بقبضة واحدة، يسفك منهم شوية كده ويسيب حبة وياخد جزء منهم لأنفه. الكف بياخده بالإيه؟ باليمين، والاستنثار بياخده بالإيه؟ باليسار صلى الله عليه وسلم. وكان يبالغ في المضمضة والاستنثار إلا أنك تكون صايم. من الحاجات اللي ما بتتعملش انه بعد ما ياخذ المضمضه والاستنشاق يتسوق. بعض العلماء قال انه ده موضع من المواضع التي يتسوق فيها، محله بعد المضمضة أو عند المضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ففي ناس قالت مع يبقى أثناء، وناس قالت لا بعد. طبعا السواك ده احنا عايزين نقوله كتير، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أحد الأسباب ربنا يرضى عنك استخدام السواك. طيب كان بعد كده يعمل إيه؟ لحيته كانت كبيرة صلى الله عليه وسلم، فكان يجيب الماء ويخلل لحيته عند غسل الوجه، يبتدي يجيب المية ويبتدي يغسل وشه ويجيب شوية مية ويبتدي يخلل بيهم اللحية، هيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يبتدي يغسل الإيدين. كان يطيل الغرة، يعني يطيل الغرة يعني انت هتغسل لغاية المرفقين صح؟ لا طول حبة كمان علشان أثار الوضوء دي هي دي الغرة اللي هتعرف بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمتي تأتي غرا محجلين من أثر الوضوء. كان يجي بالخنصر، عارفين الخنصر اللي هو الصباع الصغير، يجي ويروح عامل كده جايبه هو الصباع الصغير ده بتاع ايده الشمال ويبتدي ما بين ايدي اليمين ما بين الاصابع يبتدي يخللها. دي من السنه انك تعمل كده اثناء غسل الايه، وتعمل العكس برضه بنفس الصباع اليمين بقى مع الشمال. بعد كده بيعمل ايه؟ يمسح الراس. لما كان بيمسح الراس كان بيعمل كده يقبل ويدبر، ثم مسح أذنيه صلى الله عليه وسلم. بعد كده هيبقى يغسل إيه؟ رجليه. قلنا هيطيل فيهم الغرة بحيث أنه هي يجاوز الكعبين. وكان صلى الله عليه وسلم يتيامن، يبدأ دايما بالإيه؟ باليمين وبعد كده اليسار. عدد الغسلات كانت 3 مرات، وساعات كان يتوضى مرة واحدة، ساعات يتوضى مرتين، وساعات يتوضى 3، يعني ساعات يعمل العضو مرة واحدة بس، وساعات يعمله مرتين، وساعات يعمله 3. وينفع في الوضوء الواحد انه يعمل العضو، مثلا عملت ايديا 3 مرات ممكن اعمل رجليه مره واحده، ممكن. المهم العضو نفسه، لو هتغسل قدمك اليمنى تغسلها مره واحده، يبقى اليسرى كمان مره واحده. طبعا كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في الماء، كان بيتوضى بالمد، المد ده اللي هو قد الحاجه الساقعه الصغيره بس، بركه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي يتوضى بدول دلوقتي ده لازم يكون فقيه، يعني واحد يكون فاهم قوي عشان انت مش هتعرف تعمل الحاجات دي كلها بسهوله، بس المعنى على الاقل تقتصد، ما تسيبش بقى الحنفيه كده شغاله وانت قاعد شغال. لما انتهى من الوضوء عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ بصيت لقيته راح قايل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللي يعمل كده فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. بعد ما بيتوضأ مباشرة يصلي ركعتين. قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء هتلاقي بقى بدأ يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هيوقظ أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بساط سجادة برضه. لما هيبتدي صلاة الليل أول حاجة هيعملها يستاك، يبتدي بالسواك ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، يبتدي من أول إن في خلق السماوات والأرض لآخر السورة. ويا جماعة ده واجب عملي. النبي قال صلى الله عليه وسلم حق على من سمعها أن يتعلمها، ضروري على كل واحد سمعهم أنه يحفظهم ويتعلمهم، وكمان بالتالي يعلمهم لأهله. فيقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، بعدين يبتدي بقى صلاة الليل. أول ما يبتدي صلاة الليل يصلي ركعتين خفاف. كان يقول إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح اللي كان بيقوله في صلاة الليل كان يقول إيه؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا الحاجات دي احنا بنقولها علشان تاخدوا بالكم انه في حاجات كتير من سنة النبي احنا متغافلين عنها، وهتعيش طول عمرك كده ما تطبقش الكلام ده حاجة في حاجة، يعني عشان بس ما تحسش انه ايه كل ده انا ما بعملوش طب وبعدين لا ابتدي بقى كل يوم والتاني اجيب بقى كتاب زي حسن المسلم او اي كتاب من الكتب اللي فيها الاذكار الصحيحه وابتدي احفظ بقى شويه شويه عشان اصحح صلواتي وتبقى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هتلاقيه وهو بيصلي اولا صلى الاول ركعتين خفاف وبعد كده كان يصلي ويطيل في الصلاه، ربما كان يقرا في الركعه الواحده البقره وآل عمران والنساء في ركعه واحده يصلي الخمس اجزاء صلى الله عليه وسلم. وبيقراهم ازاي بقى؟ يقراهم ويتفاعل مع القران، اذا مر بايه فيها تعوذ وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين يقول اعوذ بالله من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون، سبح اسم ربك الاعلى سبحان ربي الاعلى، يبتدي يتفاعل مع القران، ايه فيها تعوذ يتعوذ، ايه فيها تسبيح يسبح، ايه فيها دعاء يدعو، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم ويدعو. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، يبقى بيتفاعل مع القران مش بيسمع ولا واحد ماسك مصحف قاعد يقرا خلاص، علشان ده اللي بيحيي القلوب يا شباب. ربنا لما اراد ان يبني الايمان في قلوب الصحابه ان خلاهم يقيموا الليل سنه، قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، اول ما نزل من القران بعد اقرا المدثر. يطول هو بقى في صلاه الليل، فلما هيجي يسجد هتلاقي رجليه متورمتين من اثر طول القيام، وكان يقول افلا اكون عبدا شكورا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اثناء الصلاه كان يقعد يدعي ويقعد يقول اللهم لك الحمد، انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. انا حاسه بيقولها بطريقه وعايزكم تحسوا معايا بالمعاني دي يا شباب. هو بيقول فيه اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض، هي مش مظاهره، المسائل بتطلع باحساس، فحس المعنى وانت بتقوله اللهم لك الحمد. هو بيحب ربنا، هو قلبه مشتاق لربنا، فبتطلع منه الحمد مختلفة، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أنت سيدي ومولاي من غيرك أبقى إيه؟ مسواش، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. بيجدد الإيمان، عشان انتوا بتيجوا يا شباب وتقولوا بقالي سنتين ثلاثة وضعت خلاص اتهرى، النبي قال إن الإيمان يبلى يتهري كما يبلى الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم. هتجدد الإيمان ازاي؟ ما هي دي المعاني، دي احيائها في قلبك، هو ده المطلوب. هيصلي قد ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ 8 ركعات. هيصلي 8 ركعات، اما الثمانيه دول بعد ركعتين الخفاف هيبقوا 10، او الثمانيه على طول وبعد كده يوتر بثلاث ركعات. هيقرا في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، والثانيه هيقرا قل يا ايها الكافرون، والثالثه هيقرا بايه؟ قل هو الله احد. وبعد كده بعد ما يخلص الوتر يروح قايل سبحان الملك القدوس. اسمعنا اسمعنا اسم الله القدوس هنا، ما يقولوش ليه في الصلاة؟ القدوس معناه ايه؟ المطهر المنزه من العيوب والنقائص. مش انت بتيجي تقول الارض المقدسة، يعني الارض المباركة المطهرة، مش كده؟ القدوس معناه كده، معناها فيه الطهر والبركة والجمال. افتكروا ليه في الوتر؟ افتكروا ليه بعد قيام الليل؟ افتكروا ليه في الثلث الاخير من الليل وقت النزول الالهي؟ بعد ما صلى وانتهى من الصلاه والمناجاه والقرب من ربنا سبحانه وتعالى بدا يقول له يا رب طهرني، يا رب خليني صافي ليك. عشان كده افتكر اسم الله القدوس هنا، فقال سبحان الملك القدوس. برضه في عيوب، برضه مش هو ده اللي انا كان نفسي اعمله لك، برضه مش هي دي العبادة، ما عبدناك حق عبادتك. أقول لكم فايدة نعجل بها دلوقتي. كان بيقول إيه بين السجدتين؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. لما تسجد وتقوم بين السجدتين كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ليه يقول رب اغفر لي؟ عشان لما جه سجد اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلما جه سجد حس انه كان عايز يبقى اقرب من كده، وهو صلى الله عليه وسلم ما فيش افضل من كده، بس برضه احساسه ان هو يبقى افضل، فيقول ايوه اكيد انا مقصر، اكيد في حاجه، رب اغفر لي رب اغفر لي، عشان اقرب ما يكون. فبرضه هنا اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم، فلما اشتغل طول الليل حس ان لسه في حاجات ناقصه كتير، فقال له سبحان الملك القدوس، وبعدين يقول رب الملائكه والروح ثلاث مرات، ولما يجي يقول الثالثه يعلي صوته قوي، يعني يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. تعلية الصوت دي في الوقت ده كده عشان تطلع من جوه قوي، تطلع صافية خالص لله سبحانه وتعالى. كده صلى الوتر، اتبقى شوية وقت لغاية أذان الفجر، يعمل فيه ايه صلى الله عليه وسلم؟ يستغفر. آخر عشر دقايق بقى استغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. أذن الفجر، عندما أذن الفجر وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يردد الأذان، ولما جه المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعنا برضه، قال له حي على الصلاة، ما أنا مش هعرف أجيلك إلا لما تأذن لي، وأنا ماليش قوة إلا بيك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، مش عشان أنا نفسي أعمل، لا بحول الله وقوته. عشان كده ده علاج للعجز. تيجي تقول لي والله نفسي اللي انت بتقوله ده كله اعمله، بس مش عارف، حاسس ان رجلي ثقيله، وحاسس ان انا مش قادر، اقول لك ايه؟ استعن بالله واكثر من لا حول ولا قوه الا بالله. مش بايدي يا رب، بايدك انت، انت اللي بتمد يا رب، منك الامداد، فهو ذو نعمه الايجاد اللي هو الخلق، ونعمه الامداد اللي هي الرزق. طيب هيقول لا حول ولا قوه الا بالله، هينتهي المؤذن، قال ان اللي هيردد الاذان ده بس كده ويقول الكلمات دي تجد له الجنه لو طلعت خالص، ويقول بعدها على طول ايه؟ وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا. ما ينفعش تتقال كده يا شباب، ما ينفعش تتقال رضيت بالله ربا، اصبر اصبر، طلعها من جوه. فاضي؟ طيب يبقى رضيت بالله ربا. طب والبلاء اللي مزعلك؟ رضيت بالله ربا. طب والفلوس اللي ما جاتش؟ رضيت بالله ربا. العروسه اللي نفسك فيها اللي مش لاقيها؟ رضيت بالله ربا. هي دي راضي كده؟ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا. احكام الشرع كلها انت موافق عليها؟ راضي بيها؟ فوق دماغك؟ هي الحجاب، رضيت بالاسلام دينا. انت غض البصر، رضيت بالاسلام دينا؟ رضيت يا عم خلاص، ما تفتحش بقى ليه؟ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللي يقولها قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. بعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعد ان يفرغ المؤذن من الاذان يصلي عليه بالصلاه الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، زي اخر التشهد. قال اللي يصلي علي بعد ان يسمع المؤذن صلى الله عليه بها عشرة، وصلاه الله ثناؤه عليه في الملأ العام. وبعدين يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللي يحافظ عليها تحل له شفاعة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تدعي بين الأذان والإقامة، الوقت اللي احنا فيه ده وقت دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كما يقولون، يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطى. بعد ما يردد الأذان يبتدي بقى السنة، سنة الفجر دي، والفجر دي آكد السنن، ما كانش النبي بيسيبها نهائي، كان لا يتركها في سفر ولا في حضر، ما كانش بيقطع عنها أبدا، وكان يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بقى بالله عليك، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ يعني لو أنت حد اتصل بيك الصبح بدري كده وفي صفقة مهمة جدا لازم تسافر لها حالا هتاخد فيها مبلغ وقدره، هتصلي ركعتي الفجر وهتبقى خير من الدنيا وما فيها، ولا ركعتي الفجر نخليهم في وقت تاني والامور يعني مش محبكة قوي دلوقتي يعني، لا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، لازم تبقى في قلبك كده الركعتين دول. ابن عمر بيقول حافظته، عشان نحفظ بقى سنة النبي، حافظته من النبي 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهم وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، ما كانش يصليهم إلا في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على ركعات الفجر دول. طيب وكان يصليهم إزاي؟ أسرع ما يكون. عائشة بتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء أسرع من الخير منه إلى الركعتين قبل الفجر. يصليهم بسرعة، يصليهم بيبقى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يصليهم بسرعة، هذه من السنة. بعد ما يصليهم يضطجع ينام كده نومة خفيفة من السنة على شق اليمين لغاية ما كان بلال يأتيه ويقول له الصلاة يا رسول الله، فيخرج للصلاة. بعد كده هيلبس بقى عشان هيخرج ايه للصلاة، هيلبس ايه صلى الله عليه وسلم؟ لبسه كان في منتهى الأناقة والجمال، كان يمتثل لأمر الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لما تيجي المسجد تبقى الصورة جميلة، المسلم لازم يبقى هكذا أنيق جميل، لكن في نفس الوقت ثوبه مش يمنعه عن ربنا. النبي بيقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة، الخميصة الثوب. هو أنا ممكن أبقى عبده؟ آه لا ما ينفعش أصلي بالبتاع ده، أنت عايز إيه؟ مشكلة دي دلوقتي لو توضيت أنت مش عارف كام هتنفعنا في إيه دلوقتي الصلاة؟ مش هتنفع نصليها في البيت. كان صلى الله عليه وسلم يلبس ملبسا جميلا، حين يلبس يقول بسم الله. اول ما تيجي تمسك قميصك ولا تيجي تلبس جلبابك ولا تلبس اللي هتلبسه يبتدي يبسم بسم الله، وبعدين يقول اللهم اني اسالك من خيره وخير ما هو له، واعوذ بك من شره وشر ما هو له، ويبتدي يبدا باليمين عند اللبس. وكان يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، الحمد لله يا رب، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ويقول من قال هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني طول الوقت المسألة سهلة، افرض انت مش حافظ احمد ربنا بس الحمد لله يا رب. الناس اللي قدام تلاقي عندهم الحاجات دي، يحط الاكل يقول لك الف حمد وشكر عليك يا رب والله كده، يعني متفاعل شوية. احنا كجيل ما عندناش المعاني دي، الاحساس ده مش زي زمان. المهم كان بيحب يلبس ايه بقى؟ افضل الالوان التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم البياض، يحب الابيض قوي، والخضره الاخضر لانه ثياب اهل الجنه، وكان يحب من الثياب الحبره، الحبره اللي هي المخطط، ويلبس القميص في الجلابيه، يعني يحب ان يلبس القميص ويعتم، يعمل عمامه ويعمل لها ذؤابه، يعمل لها طرف كده في الاخر خالص. عارفين ليه الطرف ده؟ علشان هو النبي شاف ربنا. التحقيق العلماء على ان رؤياه في الاسراء محل نظر، بعضهم قال كده، ابن الجوزي وغيره بيقول ان هو شافه في الاسراء، وغيره بيقولوا لا، الجمهور على انه ما شافوش في الاسراء، قال نور انا اراه، شاف نور بس. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان حجاب ربنا النور، حجابه النور، فاللي شافه في الاسراء نور، انما شافه امتى؟ شافه في الرؤيا. الحديث ده اعلى حديث وافضل حديث تسمعه في حياتك، حديث اختصام الملأ الاعلى، قال رأيت رب البارحة في أحسن صورة، شافه. قول لي بقى شكله إيه؟ ما يعرف، ليس كمثله شيء، ما يعرفش يقول، هو ألقي في صدره إن ربنا قدامه، ما يعرفش إيه. فقال فوضع يديه، مش زي إيدك، هو كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في صدره، قال فوضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. قلنا احنا في درس كيف لا نحب ربنا ده. المهم الشاهد وضع يديه فين بقى؟ بين كتفي. فعشان كده كان يلبس عمامة ويجي في الحتة دي ويبتدي ايه يعمل ذؤابة دي الطرف ده عشان يحلي المكان الذي امتن الله عز وجل عليه ووضع يده فيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يحب يتطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يحب جدا الطيب، درجة أن العلماء قالوا الشافعي يقول لو أن أحدهم أنفق نصف ماله على الطيب ما كان مسرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. طب هيلبس النعل، كان إذا انتعل لبس النعل يبدأ برضه بالإيه؟ باليمين. وكان يلبس النعال السبتية اللي بصباع. هيخرج بقى المسجد هيخرج مبكرا صلى الله عليه وسلم. كان بيقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه يعملوا قرعة نتهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير إنه يبكر للصلاة لاستبقوا عليه. ولما يخرج من البيت خدوا بالكم من دي قوي. أنا في درس قصة الصورة قلت للشباب علشان موضوع غض البصر، يا شباب أحد العلاجات الخطيرة قوي علشان ربنا يكفيك الشر من اللي متشاف في الشوارع الموضوع ده، خد بالك من ذكر الخروج. ليه؟ اللي يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الملائكة ترد عليه تقول له إيه؟ يقال له كفيت، ربنا هيكفيك الشر، ووقيت وهيحفظك، وهديت وهيهديك، وتنحى عنك الشيطان. تمشي انت في الشارع في صاروخ معدي ما تشوفش انت حاجه، الصواريخ تعدي شمال تعدي يمين، احنا مش بتوع صواريخ، بس هي كده يعني. كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم الحديث جميل قوي انا بحب اقوله قوي، اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل، لا اغلط ولا يتغلط فيا، او اضل او اضل ولا أخطئ ولا يخطأ في حقي، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ربي أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هيمشي في الطريق، هو رايح فين دلوقتي؟ المسجد. دعاء الذهاب إلى المسجد إيه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، قولوا امين، ومن امامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا. واحد احد المشايخ قال له انا عندي مشكله كبيره قوي وكنت مصاحب واحده وبتاع، فقول لي حاجه. قال له ادعي بس وانت ماشي كده تقول الافكار وانت ماشي. قال له اقول ايه؟ قال له اللهم اجعل في قلبي نورا. قال له ربنا يهديك اسمها نورا. فالله المستعان. يمشي ازاي بقى؟ كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بسكينه ووقار، بس كان مشيته مش بطيئه، لا هي مشيه كسلان ولا هي مشيه واحد بيجري يعني، بين بين، وعمره ما كان يلتفت وهو ماشي ما يبصش وراء ابدا صلى الله عليه وسلم. وكان يأمرنا بتكفير الخطى إلى المسجد ويقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كثرة الخطى إلى مكان. هيدخل المسجد أول ما يضع قدمه في المسجد هتلاقيه بيقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولما هيخرج هيقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، وهو داخل ابواب رحمتك وهو خارج ابواب فضلك. هيخش بانهي رجل؟ اليمنى. وهيخرج بالايه؟ باليسرى. واول ما يدخل يصلي ركعتين، اول ما يدخل لو كانوا حايشين الصلاه خلاص يبقى هيخش يصلي مباشره، لو لسه ما اقاموش الصلاه اول ما يدخل يصلي ركعتين حتى ولو كان صلى السنة في البيت، ثم إذا كان في وقت ما بين الأذان والإقامة يأخذ في الدعاء. إيه أكثر دعوة كان النبي بيدعى بها؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت مش عارف اسمه قلب عشان بيقلب، فممكن تبقى أنت النهاردة مركز وكويس وفايق ومرة واحدة تلاقي نفسك قلبت. وكان لما يجي يحلف يقول إيه؟ لا ومقلب القلوب. فالشاهد ديك اكثر دعوه كان يديها، والدعوه الثانيه اللي كان يكثر منها قوي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وكان من الحاجات اللي يتعوذ بيها كثير اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، ان البلاء يبقى متعب وشاق، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماته الاعداء. هيدعي ما بين الاذان والاقامه، بعدين يوم يصلي الفجر. نكمل المرة الجاية وانت لسه في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواجبات العملية عليكم يا شباب الأسبوع، أول حاجة اكتب موقف من السيرة كلما قرأته ازددت حبا في رسول الله. يعني واحد يقول انا صراحة لما بشوف موقف احد انا الموقف ده بيرعش جسمي وبيخليني ابقى عايز احضن النبي كده واترمي في حضنه وابكي بين ايديه وابقى عايز اعمل اي حاجة عشان خاطر نحري دون نحره صلى الله عليه وسلم. الموقف ده بيهزك. بس انا عايز مش كلامي، انا عايز الاحساس. ممكن واحد تاني في موقف عادي خالص، احد الاخوة بعت لي الاسبوع ده رسالة بيقول لي انه مفك دخل في عينيه، كان في رمضان، فبيقول فلما جروا بيه ودوه للمستشفى فالدكاترة قالوا تقريبا ان هو مش هيشوف، بدأوا يعملوا له عمليات، فبعد اول عملية شايف ضباط كده، فبص لقى احد الدعاء وهو في المستشفى مشغلين له درس، فكان بيتكلم على موقف خيبر لما جه سيدنا علي وعينيه فيها الرمد، عينيه مقفولة خالص عنده رمد، فالنبي عمل ايه؟ تفل في وجهه، راح بصق في وجهه فبرئت، ويقول ما كان احد البصر من علي، مفيش بعد كده ما كانش في حد عينيه يعني ما شاء الله مثل علي في القوة. فيقولوا وانا شايف الموقف ده كده حسيت ان انا قد ايه اتحرمت من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لو كان النبي معايا دلوقتي كان بصق في عينيا كانت عينيا بقت فل. الدكاترة بتقول خلاص راح، والله الرسالة كده بالظبط، وقعد يقسمني بالله ان هذا ما حدث. بيقول بعديها بيوم لقيت امي جايه بتقول لي انا يا ابني شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وبيقول لي قولي لفلان عينك هتبقى كويسه وما فيهاش اي حاجه. بيقول والله بعد 3 أشهر عينيا بقت افضل من كده ما فيش. فانا عايز نكتب رساله حب للنبي صلى الله عليه وسلم بموقف من مواقف السيره. عايزين بقى نعمل من دلوقتي ورد محاسبه، بس مش الاوراد اللي انتوا عارفينها دي، لا انا عايز الخطوات دي كلها، كل خطوه تكتب عنصر. يعني تكتب اذكار النوم، ذكر كذا، ذكر كذا، ذكر كذا، او تكتب طرف منه على اساس ما مش هتكتب كل ده عشان تصحح عليه كل شويه ويبقى الورد كبير. برضو عايزين نحفظ خلال هذا الاسبوع سوره التكوير وسوره الانفطار وسوره الانفقاق. قول لي ليه؟ علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يرى يوم القيامة فليقرأ هذه الصور. فأنا عايزك تستحضر معايا يوم القيامة قدام عينيك. طب تعمل إيه؟ احفظ الصور دي، هنصلي بيهم في الليل خلال هذا الأسبوع. دول لما عدناهم لقيناهم 73 آية، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانفقاق. هناخد تبارك عشان تبارك اللي لسه قايلينها اللي فيها وقاية من عذاب القبر 30 آية، يبقى وصلنا كام؟ 103. اللي يصلي بمئة آية كل يوم يكتب عند ربنا من القانتين. يعني ايه القانتين؟ يعني الخاشعين المخبتين، ناس من عباد الله الصالحين الكبار. عايز تكتب كل يوم بقى بالشكل ده، حافظ على انك تصلي بمئة آية. طيب حاجة كمان هيبقى استعداد بقى للدرس الجاي، الحرص على اذكار الصباح والمساء واحياء سنة. انا عايزك المرة الجاية ان انا من خلال هذا الدرس استفدت سنة الحمد لله من ساعة ما سمعتها وانا محافظ عليها، عشان مش هنقعد طول الوقت يا شباب نتكلم وبس، احنا عايزين يبقى الشغل عملي، فلازم الكلام ده نعمله والا انت بتقيم الحب على نفسك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.